الحمد لله ذي العز المجيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي النهج الرشيد، وعلى آله وصحبه إلى يوم الحساب الأكيد. بعد أن ذكرنا في الحلقات السابقة عن النبوة وبدء الخلق، نتكلم اليوم عن نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سيدنا آدم عليه السلام هو أبو البشر وأول إنسان خلقه الله تعالى، فهو أول النوع البشري الذي فضله الله على سائر أنواع المخلوقات، فهو أفضل من النوع الملكي وأفضل من النوع الجني. وكان خلقه عليه السلام في الجنة آخر ساعة من يوم الجمعة من الأيام الست التي خلق الله فيها السماوات والأرض، كما جاء في حديث مسلم، وروى مسلم وغيره أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم. أما كيف خلق آدم عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب: شاء الله سبحانه وتعالى بمشيئته الأزلية التي لا تتبدل ولا تتغير وجود آدم عليه السلام، فأبرزه بقدرته من العدم إلى الوجود. فقد أمر الله تعالى ملكا من ملائكته الكرام أن يأخذ من جميع أنواع تراب الأرض التي نعيش عليها ليخلق منه آدم عليه السلام، فأخذ هذا الملك من جميع أنواع تراب الأرض، من أبيضها وأسودها وما بين ذلك، ومن سهلها وحزنها أي قاسيها وما بين ذلك، ومن طيبها ورديئها ومما هو بين ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض قبضة من الأرض من أبيضها وأسودها وما بين ذلك، ومن طيبها ورديئها وما بين ذلك، فجاء ذرية آدم على قدر ذلك. رواه ابن حبان وغيره. وعند أحمد: فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك، أي جاءت أحوال وألوان ذرية آدم عليه السلام مختلفة بسبب هذا التراب المختلف الذي خلق منه آدم عليه الصلاة والسلام. وقيل سمي آدم بهذا الاسم لأنه من أديم الأرض، أي من وجه الأرض. مستمعين الكرام، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته؟ يجوز أن يكون معنى هذا الحديث أي على صورة آدم الأصلية التي خلقه الله عليها، طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، فيكون الضمير في صورته عائدا إلى آدم عليه السلام، ويجوز أن يكون الضمير في صورته عائدا إلى الله، فيكون التقدير على الصورة التي خلقها الله وجعلها مشرفة مكرمة، وتسمى هذه الإضافة إضافة الملك والتشريف، لا إضافة الجزئية كإضافة الكعبة إلى نفسه، كقول الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل: أن طهر بيتي. لأن الله سبحانه لا يوصف بالجسمية والجزئية، فليس هو أصلا لشيء، ولا هو فرعا عن شيء، ولا يتحيز في جهة ومكان، لأن التحيز للجسم اللطيف والكثيف. وخلق الله سيدنا آدم عليه السلام جميل الشكل والصورة وحسن الصوت، لأن جميع أنبياء الله الذين بعثهم الله لهداية الناس كانوا على صورة جميلة وشكل حسن، وكذلك كانوا جميل الصوت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. ولقد كان طول سيدنا آدم عليه السلام 60 ذراعا، وكان وافر الشعر شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطول بالنخلة السحوق. فلما خلقه الله قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. وكل من يدخل الجنة يكون على صورة آدم في الطول. فقد ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يدخلون الجنة على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. وروى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لما صور آدم تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك. وعند أبي يعلى فكان إبليس يمر به فيقول: لقد خلقت لأمر عظيم. ففي هذا الحديث الصحيح دليل على أن إبليس كان في الجنة لما خلق آدم، وذلك قبل أن يكفر، لأنه كان مسلما يتعبد مع الملائكة، ولم يكن منهم من حيث الجنس والأصل، لأن الملائكة أصلهم النور، وإبليس أصله من مارج من نار، أي لهب النار. وفيه أن إبليس كان يدور حول هيكل آدم، وذلك قبل أن ينفخ فيه الروح، فرآه أجوف، أي شيئا غير مصمت، بل له جوف، فعرف أنه خلق لا يتمالك، أي ليس كالملائكة ولا كالجمادات، بل هو أضعف من ذلك. ومن الكذب الظاهر ما شاع من نظرية ابتدعها بعض الكفار، وهي أن أصل البشر قرد أو يشبه القرد، وهذا فيه تكذيب لقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام هو أول إنسان خلقه الله تبارك وتعالى، لم يكن أصله قردا ثم ترقى حتى صار إنسانا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فنظرية داروين التي تقول إن الإنسان أصله قرد ثم ترقى بسبب العوامل المجهولة حتى صار هذا الإنسان، هي نظرية باطلة لا تقوم على أساس علمي، وتردها دلائل النقل، وإن تلقفها المفتونون بكل جديد ولو كان سخيفا باطلا. وما جاء في القرآن من مسخ بعض اليهود قردة وخنازير فهو حالة نادرة جعلها الله تبارك وتعالى عذابا لليهود الذين اعتدوا في السبت وعصوا الله تبارك وتعالى، وموعظة وعبرة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. على أن أولئك الذين مسخهم الله تبارك وتعالى قردة لم يعيشوا طويلا، بل عاشوا 3 أيام ثم ماتوا، ولم يتركوا نسلا من جنس ما مسخوا إليه. والله أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.